والطحطحة غاشي مزغنة قال لك وش ابي شموت عليه خميني صافي بليزير صافي بليزير صافي بليزير قال لك حنا جول هنا خاطري طابيسون زادا قال لك حنا ولاد فاميليا ما نغطوش الوليه